صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أهلا بكم مستمعينا من جديد. هذه السهرة نقضيها في حلقة خاصة من دنيا المسرح عن المسرح المغربي، حول الحركة المسرحية المغربية وتطورها وكيف هي الآن. كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور مصطفى الرمضاني، المسرحي المغربي الكبير والناقد الفني المغربي. سهرة سعيدة. دنيا المسرح. مساء الخير أستاذ عبير، أنا سعيد بالتواصل معكم من جديد الآن من المغرب. فيما يخص المسرح المغربي، هو فيه تضارب فيما يتعلق ببدايته، ولكن المتفق عليه أن المغاربة لم يعرفوا المسرح إلا بعد تلاقح المشرق مع المغرب، ذلك بأن بعض الفرق المشرقية هي التي ساهمت في ظهور المسرح في مختلف بقاع المغرب العربي، يعني بها ليبيا وتونس والجزائر ثم المغرب. فبعدما كانت فرق مشرقية وعلى رأسها فرقة عزيز عيد وفاطمة رشدي وسليمان القرداحي تقوم برحلاتها من الشرق إلى المغرب، كانت تقدم عروضا هنا وهناك، وكان المغرب باعتباره يأتي في أقصى مناطق المغرب العربي، كان هو الأخير الذي تأثر بهذه الرحلة المسرحية المشرقية إلى بقاع المغرب العربي. ويتفق الباحثون على أن بداية العشرينيات من القرن الماضي، بمعنى حوالي سنة 1923، كانت هي الانطلاقة الحقيقية للمسرح المغربي. ولما كان المغرب يعيش حالة استعمار في تلك الفترة، فكان على المسرح أن يستجيب للحظة التاريخية، لذلك يمكن القول إن المسرح المغربي بدأ سياسيا، لأن الموضوعات التي كان يعالجها المسرحيون المغاربة آنذاك كانت تنطلق من القضايا الواقعية، أي القضايا التي تشغل بال المواطن المغربي آنذاك. ربما كانت القضية الكبرى التي تشغل بال أو التي كانت تشغل بال المواطن المغربي هي قضية التحرر والانعتاق من المستعمر. لهذا أطلقنا على هذه المرحلة بمرحلة المسرح السياسي، وهي المرحلة التأسيسية في المغرب. ولهذا لم يكن المستعمر ليقف مكتوفي الأيدي وهو يرى المغاربة يتخذون من المسرح واجهة لمواجهته، لهذا كان يحاربهم ويزج بأحلامهم في السجن ويمنع العروض المسرحية من أن تقدم أمام عامة الناس. ولكن بعض الوطنيين المغاربة كانوا يتحايلون على المستعمر ليقدموا عروضهم داخل البيوتات وفي أماكن خاصة بدعوى أنهم سيقدمون فرجات محايدة أو فرجات شعبية أو ما إلى ذلك، ولكنهم كانوا يتخذون من هذه المناسبات للتواصل مع الجماهير الشعبية ومع المواطنين لتبرير رسائل ولبث الوعي ولنشر ثقافة المواطنة وللتحريض على مناهضة الاستعمار. أكيد أن المغاربة استجابوا لهذه الدعوات التأسيسية للمسرح، ولكن مع ذلك يمكن أن نقول إنه لم يكن هناك مسرح بالمعنى المتعارف عليه عالميا، إنما كانت محاولات فرجوية بدائية تفتقر إلى كثير من الشروط العلمية التي تؤهل ما كانوا يقدمونه ليكون مسرحا بالفعل. إذن كان مسرحا بالقوة ولم يكن مسرحا بالفعل، أي أنه لم تكن هناك نصوص يمكن أن نعتبرها نصوصا مسرحية، إنما كانوا يتجهون إلى بعض الأحداث التاريخية أو بعض القصص أو بعض الوقائع ليمسرحوها حتى تكون على شكل فرجات، ولكنها كانت تضم في طياتها فكرا ومواقف و رؤية وأهدافا لها علاقة بتحرير الوطن. وفي هذه الفترة نظرا إلى إقبال المواطنين على المسرح بدأت تتأسس الجمعيات، ولا يمكن أن نحصي العدد العديد والكثير من الجمعيات التي تأسست من سنة 1926-27 إلى حدود بداية الخمسينات، ولكن ما هو مؤكد هو أن كثير من الجمعيات التي تأسست كانت تتعثر في الطريق، إما لأنها لم تكن مبنية على أسس واضحة من الفكر ومن التصور ومن الإدارة المسرحية، وإما لأن المستعمر كان يحاربها، وإما لأنها بدأت بشكل ارتجالي وانتهت بشكل ارتجالي وكذلك. وفي السياق ذاته هل يمكن أن نتحدث عن ممثلين كبار أو عن مخرجين كبار أو عن تقنيات مسرحية، إنما كل أمر كان يتعلق بالاعتباطية والعفوية في التعامل مع الموضوعات، في تقديم العمل المسرحي، في إخراجه، في تشخيصه، في بناء الديكور، وكذلك في ما يخص الفضاء المسرحي. إذن كانت هناك اعتباطية وتلقائية، ويمكن أن نقول كان هناك اجتهاد شخصي فيما يخص تقديم العروض المسرحية. وما شجع على إقبال المغاربة على المسرح كونه كثير من الوطنيين الزعماء الذين كانوا يترأسون أحزابا أو كانوا قادة في بعض الأحزاب الوطني آنذاك كانوا يشجعون على المسرح علانية أو خفية، أو كانوا هم كتابا يكتبون نصوص مسرحية أو يشخصون في أعمال مسرحية، وكانوا بمثابة قدوة للمواطنين، لذلك كان إقبال الناس كثيرا ومشجعا على الفعل المسرحي. هذا فيما يخص المرحلة المرحلة الاستعمار أو ما يسمى بالحماية آنذاك إلى حدود 1956. في هذه المرحلة بعد استقلال المغرب 1956 بدأ انفراج ثقافي عام، ومن بين هذا الانفراج على المستوى المسرحي، إذ عملت وزارة الشبيبة في بداية الاستقبال مباشرة 1956 على تأسيس ما كان يسمى بالمهرجان الوطني لمسرح الهوات، وهو مهرجان كانت تتبارى فيه الفرق المسرحية المغربية ليختار منها بعض الفرق 5 أو 6 إلى 7 فرق تشارك في مهرجان وطني يقام في مدينة معينة، وتتوج تلك الأعمال بتقديم شواهد مثلا في الإخراج أو في الكتابة المسرحية في النص أو في التمثيل أو في الديكور. وكان هذا حافزا أساسيا على تطوير الحركة المسرحية بالمغرب، إذ ظهرت خلال هذه الفترة ابتداء من 1956 إلى أواخر السبعينات حركية كبيرة سميناها أو نسميها بحركة التجريب في المسرح المغربي. إذ لم يكتفي المسرحيون الهوات أنذاك، لأن المسرح المغربي كان إلى حدود هذه الفترة مسرحا هاويا، ولم تتأسس فرقة مسرحية محترفة إلا فيما بعد. إذ بدأ هؤلاء الهوات يتنافسون، ومن خلال تنافسهم بدأوا يبحثون عن السبل الجديدة وعن الأشكال الجديدة وعن الطرائق المبتكرة للإبداع. ولهذا كانوا على اتصال دائم بما كان ينشر أو يشاهد أو يقدم في الشاشة أو ما كان يأتي به بعض الطلبة الذين رحلوا إلى أوروبا للدراسة العامة، وكانوا حين يعودون كانوا يقدمون ما شاهدوه في أوروبا ليستفيد منه هؤلاء الشباب. ولذلك سميت هذه الفترة بفترة التجريب المسرحي، إذ يمكن القول بدون مجازفة إن المسرح المغربي كان حقلا للتجارب المسرحية العالمية. كل التجارب التي كانت تظهر في أوروبا من تجريب المسرحي بدءا من ستانسلافسكي ومسرح الفقير والمسرح الملحمي والمسرح الموت ومسرح القسوة والمسرح العبث ومسرح المسرح الثالث وإلى غير ذلك من التجارب التي كانت سائدة في أوروبا، خاصة في إنجلترا وفرنسا، كانت تجد لها صدى في المغرب. وكان المسرحيون المغاربة يستلهمون تلك التجارب ويحاولون الاحتذاء بها والاقتداء بها ليقدموا أعلى أعمالا على شاكلتها. ولكن في السياق ذاته عملت الوزارة، وزارة الشباب والرياضة، على تأسيس بعض المعاهد الصغرى لتكوين الشباب، و كان بعض الفرنسيين هم الذين يقومون بتكوين المسرحيين المغارب في هذه المعاهد، والذين ذهبوا إلى فرنسا للتكوين وعلى رأسهم المرحوم الطيب الصديقي كانوا كذلك يقومون بخلق مشتل مسرحي، أي أنهم كانوا يدربون هؤلاء الشباب ليرفعوا المشعل بعد رحيل أولئك الفرنسيين. إن هذه معاهد صغرى كان من نتائجها تأسيس فرقة اسمها فرقة المعمورة، ربما كانت من الفرق الأولى التي تبنت مبدأ الاحتراف في المغرب. وهذه من هذه الفرقة بدأت تتناسل وتتوالد الجمعيات بعد أن بدأ خريجو هذه الفرقة من تأسيس جمعيات جديدة لها رؤية واضحة في الكتابة وفي التشخيص وفي الإخراج وكذلك في الديكور. إذن هذه هي المرحلة الأولى التي ربما أسست بعض كبار المسرحيين المغاربة كطيب صديقي وكأحمد الطيب العلج وعبد القادر البدوي فيما يخص إما التأليف أو الإخراج، وكذلك في التشخيص كبار المسرحيين المغاربة عبد الرزاق حكام والعربي الدغمي وزكي الهواري وفاطمة والمرحوم حسن سقلي وأمين رشيد وفاطمة الرقراقي وغيرهم من الرواد الذين أسسوا حركة المسرحية الاحترافية في المغرب. ولكن مع ذلك يمكن أن نقول إن ما ميز المسرح في المغرب هو طبيعته التجريبية، لأن الذين كانوا يمارسون المسرح خارج هذا الفضاء الاحترافي هم الهوات، وهم الذين كانوا يقدمون عروضا تجريبية هي التي طابعت المسرح المغربي بحق. وفي ظل هذه الحركية التجريبية نبغ بعض المسرحيين الكبار الذين قدموا تصورات يمكن أن نسميها تنظيرات مسرحية سيكون لها أثر في تطوير الحركة المسرحية، كذلك في تقديم رؤية جديدة فيما يخص النقد والإبداع. وعلى رأس هذه التنظيرات تنظير المسرح الاحتفالي مع المبدع عبد الكريم برشيد، وتنظير مسرح الثالث مع المبدع المسكين الصغير، ثم تنظير مسرح المرحلة مع المرحوم حوري الحسين، ثم أخيرا تنظير مسرح النقد والشهادة مع المرحوم محمد مسكين. وأكيد أن هذه التنظيرات الأربعة كان لها صدى كبير في توجيه المسرح المغربي وتطوير حركية التجريب فيه، إذ بعد هذه التنظيرات بدأ حماس المغاربة ليقدموا تجاربهم في ظل أو في ضوء هذه التنظيرات مع التلاقح مع ما كان يتطور ويظهر من تجارب جديدة في أوروبا. لذلك يمكن أن نقول كما ذكرت آنفا إن المسرح في ما بعد السبعينات كان بمثابة حقل التجارب، كل التجارب التي كانت موجودة في أمريكا وفي أوروبا كنا نجد تجلياتها في المشهد المسرحي المغربي، وكان لطلاب الجامعة الأثر الواضح في إذكاء حماس هؤلاء الشباب، لأن هؤلاء الطلبة بعدما كانوا يذهبون إلى أوروبا للدراسة وبعدما كانوا يتخرجون كذلك من الجامعات المغربية كانوا يطعمون هذه الحركية التجريبية في المسرح المغربي بما كانوا يقرؤونه أو يسمعونه أو حتى يشاهدونه خارج الوطن، خصوصا بعدما كانت وزارة الشباب والرياضة ترسل بعثات لاستفادة من بعض المهرجانات وخاصة مهرجان أفينيون، وهو المهرجان المعروف في جنوب فرنسا، حيث كانت وزارة الشباب والرياضة تبعث في كل سنة المتفوقين في المهرجانات الوطنية لمسرح الهواة ليستفيدوا من بعض التكوينات وبعض التربصات التي كانت تقام في مهرجان أفينيون الذي أسسه المخرج الفرنسي الكبير جان فيلار. إذن بعد هذه المرحلة بدأ الوعي المسرحي يتأسس لا سيما بعد إنشاء المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وهو أول معهد في المغرب يعنى بالمسرح وتدريسه لمدة 4 سنوات، ويتخرج منه الطلبة في تخصصات أساسية منها التأليف ثم الإخراج ثم تكوين الممثل ثم السينوغرافية وبعد ذلك التنشيط الثقافي. وهؤلاء الخريجون هم الذين سيعطون دفعة جديدة لما سميته بحركية المسرح المغربي، إذ سيقدمون رؤى جديدة انطلاقا من التجارب التي استفادوا منها في التكوين، وثم انطلاقا من تكوينهم العلمي فيما يخص المعرفة المسرحية، بمعنى أن المعرفة المسرحية التي استفاد هؤلاء الخريجون في المعهد العادي كانت بمثابة سند علمي دقيق للشباب الذين سيأتون بعدهم. وبدأ هؤلاء يؤسسون جمعياتهم الخاصة بهم، ثم بدأوا يقدمون عروض مسرحية بحساسيات جديدة، وبدأوا يقدمون رؤية فيما يخص كتابة السينوغرافية، فيما يخص تقديم العرض المسرحي. بعدما كان المسرح في المغرب من قبل يعتمد على ربما الرؤيات يعني التقليدية المعروفة، فيها نص وفيها تقطيع للديكور ثم تقطيع للخشبة ثم لتكوين الممثل أو إعداد الممثل أو تموضع الممثل، هؤلاء بدأوا ينطلقون من منطلق جديد هو صناعة العرض، كيف يمكن أن نصنع عرضا برؤية جماعية يشترك فيها هذا العنصر الجديد الذي يسمى بالدراماتورج، أي لم يعود هؤلاء يعتمدون على نصوص يكتبها مؤلفون كما كان يفعل مسرح لغات من قبل، وإنما بدأوا يأخذون نصوصا عالمية ثم يأتي هذا الذي يسمى بدراماتورج فيكون وسيطا بين المؤلف الحقيقي وبين المخرج الذي سيكون بمثابة منفذ أو صاحب رؤية ليشرك الممثلين في هذا الذي سيأتي الفرجة المسرحية. وقد أعطت ثمارا، أعطت هذه التجربة ثمارا، ربما وجدنا تجلياتها في مشاركاتهم داخل المهرجانات، بعض المهرجانات العربية، وحصل هؤلاء على جوائز هامة. ويمكن أن نسمي هذه التجارب الجديدة بمرحلة ما بعد الدراما، مرحلة ما بعد الدراما، وهي المرحلة التي يستفيد فيها هؤلاء مما بعد الحداثة فيما يخص كيفية التعامل مع الممثل، كيفية التعامل مع الإخراج، كيفية التعامل مع السينوغرافيا، كيفية التعامل مع الفضاء المسرحي. وأكيد أن هذه حساسية جديدة رجد لها تجليات في مختلف بقاع الوطن العربي، وربما يشاهد المستمع والمتفرج العربي مثل هذه العروض في التظاهرات المسرحية العربية الكبرى، وكيف أن هذه التجارب الجديدة أصبحت بمثابة موضة في المشهد المسرحي العربي، لا تخص المغرب ولكنها تجربة جديدة، كما هو الحال ربما في كتابات أخرى في الشعر وفي الرواية وفي القصة وما إلى ذلك. أصبحت هناك كتابة رقحية جديدة فيما يخص بناء العرض المسرحي، ولكن مع ذلك ما تزال التجارب الهواة القديمة سائدة ولها جمهورها ولها عشاقها كذلك. ورغم أن المهرجان الوطني المسرحي الهواة قد توقف لمدة تقريبا حوالي أكثر من عقد أو عقد ونصف، ولكن حركة مسرح الهواة ما زالت تطعم المشهد المسرحي بدماء أخرى برؤية جديدة شبابية جديدة، إلى جانب هؤلاء المحترفين الذين أغلبهم من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. إذن المسرح المغربي الآن يعيش مرحلة تجريب ورؤية جديدة في التجريب، هي هذه المرحلة التي ساهم فيها بكل تأكيد خريجو المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، إلى جانب ما تساهم به الجامعة المغربية من دور في تقديم على الأقل الرؤى الفكرية فيما يخص كيفية التعامل مع النصوص المسرحية ومع التجارب المسرحية الكلاسيكية والحديثة. إذا المسرح المغربي يعيش هذه الحركية الآن، وأعتقد أن المستقبل سيعرف طفرة أخرى، خاصة بعد تكاثر الجمعيات ومع سعي الدولة إلى دعم الفعل المسرحي بطرق منظمة. تحية لك يا سيد اللورد. يسرني أن أراكم بخير. هوريشيو، أم تراني نسيت نفسي؟ إنه أنا يا سيدي، خادمك المتواضع إلى الأبد، بل صديقي الكريم أيها السيد. بهذا الاسم فلينادي كلانا الآخر. ما الذي جاء بك من نوتنبرغ يا هوريشيو؟ مارسيلس سيدي الكريم. مرحبا، يسرني أن أراك أيضا يا برناردو، طاب مساؤك. لكن هوريشيو، بالله ماذا جاء بك من نوتنبرغ؟ نزوع إلى الهرب من الدرس يا سيدي. لا لا لا، لن يطيق حتى عدوك أن يقول مثل هذا، ولا ينبغي لك أنت أن تصك أذني بسماع عيبك لنفسك. أعرف أنك لست ممن يهربون من الدراسة، فماذا جاء بك إلى إلسينور؟ لقد جئت لأحضر مأتم أبيك. سألتك أي زميل الدراسة، ألا تهزأ بي؟ أظنك جئت لتحضر عرس أمي. حقا يا سيدي، لقد جاء في أعقاب المأتم تماما. الاقتصاد يا هوريشيو، الأطعمة التي طهيت للمأتم عمرت بها باردة موائد العرس. ليتني لقيت في الآخرة ألد أعدائي قبل أن أشهد هذا اليوم يا هوريشيو. أبي يخيل إلي أني أرى أبي. أين يا سيدي اللورد؟ في عين عقلي يا سيدي. لقد رأيته مرة، كان ملكا طيبا، كان رجلا لو أردنا أن نلخص كل صفاته. لن أشهد له نظيرا بعد. سيدي اللورد، أظن أني رأيته البارحة. رأيت من؟ سيدي، رأيت الملك أباك. الملك أبي؟ خفف من دهشتك لحظة واستمع إلي أقص عليك هذا النبأ العجيب بمشهد من هذين السيدين. بالله عليك دعني أسمع. لليلتين متواليتين واجه هذان السيدان ذلك المشهد أثناء حراستهما في السكون المطبق عند منتصف الليل. شخص يشبه أباك أبي، مسلح مثله تماما من رأسه إلى القدم، يبدو لهما ويمر أمامهما في مشة رزينة وخطوات متمهلة جليلة. هكذا صار ثلاثا أمام أعينهما المأخوذة الوجلة، على حين كاد يتجمدان إلى هلام مرتجف فوقف أخرسين لا يتحدثان إليه. وقد أصر إلي على خوف بهذا الأمر فشركتهما الحراسة بنفسي في الليلة الثالثة، حيث شهدت مصداق ما روياه لي. في نفس الوقت والهيئة جاء الطيف، ولقد عرفت أباك وما يداي هاتان بأشد تشابها منهما. لكن أين حدث هذا؟ على إفريز حراستنا يا سيدي. ألم تتحدث إليه؟ لقد فعلت يا سيدي، لكن لم يرد جوابا. لكن خيل إلي للحظة أنه رفع رأسه وتحرك وكأنما يهم بالكلام، وحينئذ انبلج نور الفجر فتراجع مسرعا واختفى عن أنظارنا. ما أغرب هذا، ما أغرب هذا. وحياتي إنه لحق يا سيدي الكريم. نعم، وقد رأينا من واجبنا أن نخبرك به. صدقتم، صدقتم يا سادة، لكن الأمر يحيرني. هل ستقومون الليلة بالحراسة؟ نعم يا سيدي. نعم. مسلح تقولون؟ مسلح يا سيدي. من رأسه إلى القدم؟ نعم يا سيدي، من رأسه إلى القدم. إذن فأنتم لم تروا وجهه؟ بلى يا سيدي اللورد، فقد رفع القناع عن وجهه. وهل بدا عليه العبوس؟ وجه يغلب عليه الحزن أكثر من الغضب. شاحب أم متورد؟ بل بالغ الشحوب. وهل أثبت عينيه عليكم؟ طول الوقت. وددت لو كنت هناك. إذن لدهشت دهشة بالغة. أغلب الظن. وهل بقي طويلا؟ بمقدار ما يعد المرء على مهل إلى مئة. أطول. ليس حين رأيته. وكان الشيب يتخلل لحيته؟ كانت كما عهدتها في حياته، خليطا من السواد والفضة. سأقوم الليلة بالحراسة، فربما عاد إلى الظهور. أؤكد أنه سيعود، وإذا بدا في صورة والدي النبيل فسأتحدث إليه، ولو فغرت الجحيم نفسها فمها تطلب إلي السكوت. وإني لأسألكم جميعا، إن كنتم قد أخفيتم حتى الآن ما رأيتم أن تظلوا على إخفائه، ومهما يحدث من أمر هذه الليلة فاحتفظوا به في عقولكم دون ألسنتكم، وسأجزيكم على محبتكم. إلى اللقاء. لكم أرق تحية مستمعين من عبير ظلام ورحاب عبد.